الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذه يعني تعتبر التكملة الأخيرة للحلقة السادسة من الجزء الثاني لتصحيح مفاهيم، ولازلنا في طرح المشاكل التي طرأت على التيار الجهادي بسبب تبني آراء الشيخ أبو مصعب السوري. وهذه المرة سنتناول ثلاث نقاط. المرة السابقة تناولنا النقطتين في الأخطاء التي ترتبت على أخطاء أبو مصعب السوري عند العاملين في العمل الإسلامي في بعض المجاميع الجهادية سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأنصار. تكلمنا عن مسألة التوسع في عملية حشد الأمة وإدخالها في الصراع، مما ترتب عليه في النهاية الموافقة على أخطائها والتشنيع على مخالفيها بحجة تنفير الناس ومخالفة قواعد العمل الإسلامي وعدم الرحمة بهم وإنزال السيف التكفيري عليهم. وكذلك تكلمنا في الحلقة الماضية، قلنا أن حصر بعض المسائل الشرعية مثل التكفير عند بعض القادة بحجة عدم إعطاء الفرصة للناس بالخوض فيه بدون علم، مما يترتب عليه تكفير المسلمين بغير حق دون مراعاة أن التكفير حكم شرعي يتكلم فيه من يعرف قواعده، فترتب عليه التعنيف والتشنيع على من قال بكفر فلان من عمرو أو زيد من الناس بدون إذن القادة، وجعل ذلك خروجا عن المنهج. وكذلك ترتب عليه جهل شديد في قواعد وأصول التكفير وإدخال بعض القادة وكثير من الأنصار والأتباع في حلقة الإرجاء في باب الإيمان والكفر أو بعض جوانبه. كلام واضح ما يحتاج إلى شرح، تكلمنا في هذه النقطتين في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سنتكلم عن ثلاثة نقاط، نبدأ منها بالنقطة الثالثة هو عدم التمايز. طبعا نحن نتكلم هنا عن الأخطاء التي ترتبت على الأخطاء التي طرأت أو الأخطاء التي موجودة عند الشيخ أبو مصعب السوري، وهذه الأخطاء تسببت في مجموعة من الأخطاء في العمل الإسلامي عند الجماعات الجهادية سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأنصار. ربما بدأت هذه الأخطاء تطفو إلى السطح بوضوح وبجلاء أكثر بعد الربيع العربي الذي تحول إلى خريف، ورأينا غياب الطرح الشرعي أو انحراف الطرح الشرعي بسبب، ورأينا كيف هذه الجماعات الجهادية والعمل الجهادي والإسلامي بشكل عام في دائرة الأنصار والجماعات الجهادية بدأت تتبنى بشكل أكبر عمل مسألة حشد الأمة وما شابه. وطبعا هذا الكلام كله يرجع يعني إلى الشيخ مصعب السوري، هو الذي يعني طرأ هذه الأمور بطريقة تفصيلية. الشاهد من الكلام أن الرجل بغض النظر يعني وهو رجل صلى الله عليه وسلم ثبت على الحق ورحمه الله حيوان ميت لا نعرف حاله الآن، ولكن الرجل تسبب في انحراف شديد جدا بين الجماعات الجهادية بسبب أفكاره. في الحلقة السابقة قرأنا نقطتين من تأثيراته على أو تأثير أفكاره على هذه الجماعة، في هذه الحلقة سنتكلم عن ثلاثة نقاط، ومنها النقطة الثالثة طبعا عدم التمايز والمفاصلة بين أصحاب المنهج الشرعي من جهة وبين أصحاب المناهج الكفرية والمنحرفة من جهة أخرى. فترتب عليه إطلاق حكم الجهاد على مقاومة الثوار دون مراعاة في أغلب الأوقات أن أصحاب تلك المقاومة يقاتلون تحت رايات جاهلية كفرية، وعليه فقد أدخلوا تلك الجماعات في دائرة المجاهدين، مما جعلهم أي هؤلاء الناس مما جعلهم يتهمون كل من يكفر تلك الجماعات بالغلاة والخوارج وما شابه، وعدم مراعاة للحجج الشرعية الدامغة في تكفير من قاتل تحت رايات كفرية. الآن الذي حصل يا شوى حشد حشد حشد، يا جميل جدا. ما الذي حصل؟ قامت هناك مقاومة ثورية، مقاومة شعبية من قبل الناس كما حصل في ليبيا وكما حصل في سوريا، لأن الساحة التونسية والمصرية وإن كان هناك صدامات لأنها لم توجد جماعات مسلحة تبنت العمل المسلح في إطار الثورة، تمام، بخلاف الساحة الليبية التي أفرزت وحدات وكتائب للثوار سرعان ما تبلورت تحت راية المجلس الانتقالي التي كان أيامها يعني تحت قيادة مصطفى عبد الجليل، وطبعا الراية كانت راية جاهلية واضحة بينة بغض النظر عن المقاتلين تحت. المهم أن مثل هذا الكلام تسبب في ماذا؟ تسبب في أنهم أصبحوا يطلقون اسم الجهاد والمجاهدين على هذه الحالة، وهذه الحالة طبعا سواء اتفقت أو لم تتفق هذه حالة يعني ليست إشكالية في الصوت يا أخوان، في إشكالية في الصوت كنت أقول أن هذه الحالة التي تواجدت فيها كانت حالة يعني هكذا، يعني كان واقعا يعني أبطاله خالفوا في شرع الله سبحانه وتعالى، أولا بعدم التمايز كما قلنا، عدم التمايز والمفاصلة، لأن مسألة التمايز والمفاصلة مسألة واجبة على جماعة المسلمين، ليس كل فرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يتمايز عن الكفار والمشركين ويقول أنا كفرت بكم وأنا فعلت وأنا سويت وأنا كذا، والدليل أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم من يكتب إيمانه وكان منهم من يجهر بذلك، فليس كل شخص يجب عليه ذلك بعينه، ولكن لا شك أن جماعة المسلمين يجب عليهم يعني يجب عليها أنها تتمايز عن الجماعات الجاهلية، وإلا الناس سيضيعون. فهذا الأمر لم يحصل. لماذا؟ لأن الشيخ مصعب السوري يقول لك نحن علينا أن نقاتل بالأمة، الأمة قاتلت تحت راية كفرية تقبل ما تقبل ما يغير من الحقيقة شيئا. في ليبيا الأمة قاتلت تحت راية المجلس الانتقالي، في سوريا قاتلت تحت راية الجيش الحر مع وجود طبعا جماعة جهادية، لا أحد يمكن ذلك. تمام. فشاهد من الكلام أن القوم يعني ترى قالوا لا يعني الأمة هؤلاء نعم هم يقاتلون، هذا دفع صائل لا يفترض له، أتوا بتبريرات كثيرة جدا ما كانت ببعيدة عن تبريرات الشيخ عبد الله عزام أيام الجهاد الروسي وتبريرات السروريين في كل زمان، ولكن هذه المرة أتت من رحم أو من صميم من مركز التيار الجهادي، فهذا جهاد دفع ولا أحد لا نستطيع أن نقول راية، بل كان من أعجب العجائب لما كان لنا الشيخ هاني السباعي قلنا له أن إطلاق وصف المجاهدين على المقاتلين في ليبيا أمر خاطئ لأنهم لم يتمايزوا برايتهم، والظاهر في الساحل الليبي أنها فقط يوجد راية واحدة واضحة بينة جلية وهي راية كفرية، فأين هم أولئك المجاهدين الذين أنتم تتغنون بهم، فأتى بكلام طبعا كله يعني عبارة عن مجموعة من التخبطات. ويعني في من ضمنها أننا لا نشترط الراية، ولكن هناك ناس وهناك ناس مستقلين وهناك ناس نعرفهم ذهبوا إلى هناك. المهم طبعا لحد الآن في ذلك الوقت ولحد الآن لم يستطع جميع المخالفين أن يأتوا بكلام أو بحجة واضحة بأن من يقاتل تحت راية كفرية من أجل كائن ما كان ممكن أن يطلق عليه مجاهد باعتبار النية، بل بالخلاف هذا الكلام الأدلة بخلاف هذا. وفي نفس الوقت لم يستطع أن يثبت أن هناك جماعة مميزة مفاصلة. الشاهد من الكلام أن الشيخ مسلم يقول نجاهد بالأمة، الأمة اختارت طريق الصراع، اختارت قيادتها، قاتلت تحت قيادتها في ليبيا على الأقل. تمام. ما الذي يعني الآن هذا واقع يعني متعب جدا، واقع مر جدا. يعني قالوا عن هؤلاء الثوار، طبعا هؤلاء الثوار يعني لا يجوز لهم لا يعني أن يطلق عليهم يعني اسم المجاهدين ولا لقتالهم اسم الجهاد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بصريح العبارة لما سئل رجل يقاتل عصبة والرجل يقاتل عفوا حمية والرجل يقاتل ليرى متانة والرجل يقاتل للمغنم أيهم في سبيل، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله العليا يعني هو أن يكون الدين كله لله، لأن الله سبحانه أمر بهذا النوع من القتال، قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلى بحقي. فكلمة الله هو يعني هي القرآن، هي الدين، هي الإسلام. وهؤلاء ما قاتلوا لهذا، ما قاتلوا لتكون كلمة يعني المواثيق الدولية والأمم المتحدة والناتو وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية والديمقراطية وكل هذا الكلام. يعني قاتلوا لأجل أن تكون هذه هي العليا. فأنا قلت النية يعني ليست معتبرة في مثل هذه الأمور إلا اللهم في حالة الإكراه، والإكراه معروف بضوابطه. حتى لو كان هناك من الناس مكرهين تحت قتال تحت رايات جاهلية لا يسمى الجيش أو الناس بمجاهدين، كما لا يخفى عليكم تكلمنا في مسألة الجهاد والمجاهدين في هذه المسألة في بداية السلسلة، وبينا هذا الكلام، وبينا أيضا يعني إلى حد ما في الجزء الأول من السلسلة. فشاهد من الكلام إطلاق لا يعني اسم الجهاد والمجاهدين كان بسبب هذا الانحراف الشديد يعني الذي طرى على الجماعات الجهادية، سواء من ناحية الأنصار ومن ناحية يعني الجماعات الجهادية. يعني مثلا يعني الناس ظلوا يعني يتوقفون هكذا، الأخوة الأنصار الشباب يعني كانوا يقولون نعم يعني لا نقول مجاهدين، لا نقول ممكن يقبل منك هذا الكلام. ولكن خلال عملية يعني الاستمرارية وخلال الفترة التي قاتل فيها هؤلاء الثوار يعني خرجت مجموعة من الكلمات والبيانات من قادة القاعدة، سواء قاعدة خراسان أو قاعدة الجزائر، ووصف هؤلاء الثوار بالمجاهدين. فهنا يعني خرج القوم، خرج الجماعة، خرج الأنصار، خرج من يعني كان أساسا غير يعني مؤصل في هذه المسائل، فقالوا انظروا هؤلاء المجاهدين. وهذا يعني هي النقطة التي ذكرناها في السابق، أنه حصروا مسائل التكفيري عند قادة الجهاد أيضا يعني بسبب هذه النقطة، بسبب هذا الأمر أيضا يعني خرجوا وقالوا انظر قادة المجاهدين يسمونه مجاهدين، وإذا هؤلاء جهاد وهؤلاء مجاهدين، فالذي يكفر هؤلاء ماذا يعني إيش عقيدته، إيش منهجه، إيش طريقته، إيش فكرته، إيش نظرته. فهو أكيد يعني أنت لو كفرت عوام المسلمين فأنت من الغلاة، إذا ما كان عندك قواعد يعني قواعد شرعية بنيت على ذلك سواء كنت مقتنع أو مسلم. فكيف إذا أنت كفرت المجاهدين؟ فلا شك أن هؤلاء خوارج وغلاة وكلاب أهل النهار وحرورية وكل هذا الكلام، مع أنهم يعني يعني أهملوا النصوص الواضحة الصريحة في تكفير من يقاتل تحت راية كفرية، كما قال الرسام يعني من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، هذا كانت أدراجا، فكيف يقاتل تحت راية كفرية؟ تمام. وكيف يعني هذا وأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك، تمام، وكل ما أعطي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وهو راض بذلك. فكيف إذا عرفت أن هذا الطاغوت هو من أكبر طواغيت هذا الزمان مما افتتن الناس به وهو الدستور والمنهج، فكيف من يقاتل عن يعني قالوا أن الناس جهل، أن الناس عندهم نعم قد يوجد عند أحد الناس في يعني أعذار، فالله أعلم بحال أعيان الناس، ولكن هل هؤلاء مجاهدين؟ لا يسمى قدام من أجل الطاغوت من أجل أن فلان عنده عذر بالجهاد، ولا يسمى من يقاتل تحت راية الطواغيت من أجل والله أنه يعني يعني يعني عنده عذر والله بالمجاهدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة عند عدم وجود جماعة المسلمين وإمام قال عليك من قال أن تعتزل تلك الفرق كلها، وهذا هو الأصل، أن إذا ما وجدت جماعة المسلمين وإمامهم فالأصل أن الإنسان يعتزل، لا أن يكون جزءا من جاهلية نكراء بين الناس ويلقي يعني يلقي بشباب المسلمين في الكفر، ثم بعد ذلك يعني كيف سيميز الناس الحق من الباطل والكفر من الإسلام والشرك من التوحيد والجاهلية من الإيمان؟ يعني ما أحد سيميز أي حاجة. فالشاهد الكلام هذا الأمر يعني وصل إلى غايته في سوريا، يعني وإن كان يعني تخرصات المسألة بدأت في الساحة الليبية، طبعا هو مسألة قديمة أيضا، يعني لا نحصر الموضوع فقط في عند الساحة الليبية، وإلا الواحد إذا أراد أن يعني يأخذ المسألة يعني تاريخيا، فأنت ترى يعني من أيام المختار الثقفي. لماذا؟ لأن المختار الثقفي يعني حمل راية جاهلية راية كفرية وقاتل، وكان عنده أهداف نبيلة في ذلك، من ذلك يعني أخذ الثاري من قتلة الحسين، فلما أرسل عبد الله بن الزبير وهو الخليفة في زمانه وقاتل يعني جماعة المختار الثقفي أسر منهم الآلاف، وكان طبعا الذي يقاتلهم هو يعني أخوه مصعب بن الزبير، وأرسل إلى أخيه يعني ماذا يفعل بالأسرى، فقال اقتلهم. ولذلك يعني ترى بعض الصحابة، يعني أظن كان عبد الله بن عمر إن لم يكن مخطئا، يعني استنكر على مصعب بن الزبير، قال كأنت كيف يعني تقتل يعني 5000 أو 7000 من أمة محمد كلهم يقولون لا إله إلا الله، قال أرأيت ماذا فعل؟ والصواب أن الحق كان مع عبد الله بن الزبير. فالشاهد من الكلام هذا يعني هذا الموضوع موجود، أن ناس يقاتلون تحت رايات جاهلية تحت رايات كفرية، وقد يظل حاله على بعض الناس، ثم بعد ذلك ظل مثل هذا الأمر يعني عن المسلمين في حرب التتار. يعني أنتم تعرفون يعني فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال التتار، تمام، تعرفون كيف أنه أصل لذلك، يعني مع بعض الملاحظات على تأصيله. وبعد ذلك حذافين إلى التاريخ المعاصر، أنا حتى يعني في حرب أفغانستان ومن يعني بعد حرب العراق، يعني وكل هذا كان يعني في هذا الموضوع يعني يتكرر، ليس ولكن في القريب يعني القريب جدا هذا بعد الربيع العربي، هذا حصل في ليبيا، ومع الأسف الشديد الجماد الجهادي وقع في نفس الأخطاء وفي نفس المشاكل التي وقع فيها في السابق، و يعني وكان لهما يعني كان عليهم أن يتعظوا ويتعلموا من ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني أبى إلا أن يعني يتم الأمر بهذه الطريقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. وطبعا في سوريا وصل الأمر إلى غايته، فالأمر يعني أنتم تعلمون أن يعني مشاكل القاعدة بسبب هذه المنهجية وبسبب هذه النظرة وبسبب تسمية الناس بغير أسمائهم الحقيقية في شرع الله سبحانه وتعالى، كتسمية يعني الرايات الجاهلية برايات جهادية والشخصيات منحرف، لا أتكلم عن الانحراف العادي هكذا، انحرافات كفرية هكذا. وتسميتهم بالمجاهدين وبأهل الفضل وبأهل السبق وبأهل البلد وبأهل الإسلام وهذا كله ناتج عن إيه؟ ناتج عن مسألة الحشد. يعني نحن لازم نحشد الأمة، لازم أن نطلع الأمة من هذا وندخلها في الصراع. الأمة فيها هذه إشكاليات تخرج لك بهذه الجماعات، فما موقفك أنت؟ نحن الآن إذا تكلمنا في هؤلاء الأمة ستعطي لك ظهرها يعني. فإذا قبلت بذلك هذا له ما بعده، وهذا الذي حصل في سوريا، أن الأمة اختارت يعني عشرات بل مئات الفصائل، ثم يعني تبلورت هذه الفصائل في مجموعة من الفصائل الرئيسية، يعني بعض راياتها كفرية واضحة مثل رايات الجيش الحر، بعضها فيها ما فيها مثل راية يعني أحرار الشامي والجيش الإسلامي ومن على شاكلته، تمام. فعندما حصل هذه النقطة مرة ثانية، ولكن الفرق هنا الآن في الساحة الليبية الناس ما تمايزوا بهذه الطريقة، بينما في الساحة السورية الناس تمايزوا. يعني أنتم تعرفون أن جبهة النصرة يعني خرجت في بداية الأمر، تمام، وجبهة النصرة أساسا يعني كانت الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية بعد ذلك لما خرجت باسمها وحصل ما حصل من صدامات ومن قتال ومن مشاكل ومن كذا، وتبنى على ذلك يعني مسائل للتكفير ومسائل كذا، يعني قالوا أن الجماعة غلاة، يعني غلاة على أي أساس؟ يعني إن كنت تقصد في مسألة تكفير، يعني طبعا هذا يعني أتى صريحا في بيان الأخير لجبهة النصرة في الرد على يعني كلمة الشيخ أيمن الظواهري لما تكلم عن لما طلب بوقف القتال وب يعني الحد من هذا الصراع، فخرج بيان جبهة النصرة قال نحن في موقع المدافعين، وطبعا المدافعين ما طبعا الدولة ما تعتدي على النصرة يعني هكذا ابتداء، وإنما النصرة أدخلت أنفها في القتال يعني غصبا عن الناس يعني هكذا. فقال طالما أنها تعتدي على المجاهدين، من هم المجاهدين الآن؟ المجاهدين طبعا هذه الفصائل يعني كما خرج ذلك أكثر من مرة، لما أنتم تسمون مقاتلي الجيش الحر بالمجاهدين، فقطعا عندما ترون قتالها يعني سترون أن هذا قتال للمجاهدين، عندما ترون تكفيرها سترون أن هذا التكفير خرج ونتج من ناس يعني غولات تكفيرية حرورية يعني خوارج، يعني وتنعتهم بجميع القباحي على وجه الأرض، مثل ما يفعل يعني بعض الشخصيات الآن يعني من الفلان السباعي ومن على شاكلتي مع نسف الشيء. فنفس الأمر يعني ترى يعني لما تأتي تتكلم عن الحكم الشرعي تتهم بالغلو وتتهم بالتكفير وبكل هذا الكلام، وهذا يعني إشكالية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه تدريجيا ما رح يبقى هناك لأهل الإسلام راية واضحة، ستبقى هناك رايات منحرفة، رايات جاهلية، رايات مخلوطة، رايات فيها ما فيها. ثم إذا خرجت الطائفة المنصورة وتمايزت برايتها فليعني البعيد والقريب سينعتهم بالخوارج، وهذا الذي حصل للشباب في الدولة. يعني الآن الدولة ليش يعني تتهم بالخوارج؟ مع العلم أن الجميع يعرف أنهم ليسوا خوارج، يعني هذا الكلام يعني يعرفه الجميع، أن يعني كون أنه يوجد هناك خوارج بين جماعتك أو فصيلك أو كذا، هذا لا يعني أنك من الخوارج. وإذا حتى يعني لو كان في جماعتك من يتوسع في سفك الدماء فلن يكون أكثر قتلة من المماليك ومن السلاجقة بل من الأيوبيين يعني أنفسهم. يعني صلاح الدين يا أخوة شوفوا كم قاتل يعني من الزنكيين، وبل انظر إلى الأيوبيين أنفسهم كيف قاتلوا بعض. هل رأيت في يوم من الأيام أحد من العلماء يصف الدولة الصلاحية بالخوارج سواء في عهد صلاح الدين الأيوبي أو في عهد أخوه العادل أو ابنه الكامل أو كذا، تمام، أو يعني في آخر أيام هذا يشتان اسم الملك الصالح نجم الدين هذا، تمام، أو الدولة المملوكية. يعني هل رأيت أحدا مثلا يعني يقول عن قطز أو عن أيبك أو عن بيبرس أو عن يعني من أتى أن هؤلاء خوارج؟ الخوارج عقيدة ومنهج، لا عندك الصفة وتتوسع في قتل المسلمين، هذا لا يعني أنك من الخوارج. ولكن الإشكالية وين؟ الإشكالية عندما يأتي ويبني الأحكام بانحراف. يعني أنت الآن لما تأتي وتسمي جماعة مجاهدة وجماعة مسلمة، الإرجاء الذي حصل الآن في دائرة الجماعات الجهادية الآن، فعندما تكفر شخص، عندما يأتي شخص يكفره تتهمه بالخوارج، وهذا الذي تراه جليا في اتهام بعض العلماء مثلا لعلماء نجد أو أبناء وأحفاد محمد بن عبد الوهاب أو حتى محمد بن سعود. يعني عندما يعني مثلا ترى بعض الناس يعني لأنه عنده مثلا العثمانيين مجاهدين، العثمانيين أفاضل، العثمانيين عندهم انحرافات، عندهم بدع، ولكنهم عندهم يعني جهاد عظيم وخوف على الدين دون مراعاة الضوابط الشرعية في مثل هذه المسائل وحدود الكفر والإيمان، ومتى يخرج الإنسان من الإسلام ومتى يدخل في الكفر ومتى يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام، كل هذه الأمور تراها يعني مغيبة عند كثير من الجماعات الجهادية مع الأسف في واقعنا المعاصر. فتراه أنه يعني ينزل الأحكام بهذه الطريقة، وهذا الذي حصل أيام الدولة العثمانية. يعني قالوا لك الدولة العثمانية والخلافة العثمانية طب دولة محمد عبد الوهاب، البعض طبعا كان يحاول دائما التوفيق لأنه لا يطعن بدعوة الشيخ بسبب خلفيته السلفية، ويقول لا الشيخ محمد لم يخرج عليه وكذا، ولكن الناس المعاصرين مثلا انظر إلى مثلا الشيخ محمود شاكر مثلا، عفوا ايش كان اسمه، مش محمود شاكر، محمود شكري الألوسي هذا، فتراه مثلا عندما يتكلم عن الشيخ محمد يتكلم، لأن الشيخ محمد لم يتطرق إلى مسألة التكفير العثمانيين والفتح، عندما يتكلم عن الشيخ محمد يتكلم عليه بكل إجلال وبكل توقير، ثم انظر إلى عندما يتكلم مثلا في تاريخ نجد عنده هكذا رسالة صغيرة، وعندما يتكلم عن الشيخ يعني عن أولاد الشيخ محمد وعن أحفاده وعن الدولة السعودية الثانية وكذا، أو حتى عن أولاد الشيخ الإمام محمد بن سعود يعني وعبد العزيز وغيره، وانظر كيف يتكلم عنهم. يعني لماذا؟ لأن هؤلاء وصلوا إلى العثمانيين وقاتلوهم وكفروهم وفي فتاوى وكفروا من استعان بهم وكل هذا الكلام، فترى أنه يصفهم بالغولات. يعني لا تظن يعني لا تظن أن مسألة الغولات هكذا يعني هي مسألة صحيحة على طول الخط، أحيانا لا علاقة بحيثيات الواقع، أن الإنسان لا يعرف الواقع لا كذا، أحيانا لا علاقة بتفاصيل المسألة بتفاصيل الحكم الشرعي. يعني أنت الآن عندما تصنف شخص أنه من الغولات لأنه كفر فلانا وعلانا من الناس، قد يكون تفسيره صحيح، ولكن أنت غائب عنك يعني بعض يعني حيثيات المسألة سواء من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية. وأحيانا قد يكون الرجل بالفعل من الغولات، ويعني وأحيانا يعني قد تكون عند جماعة ما يعني تأويلات فاسدة في سفك الدماء وما شابه، ولكن هذا لا يعني أن الجماعة كلها من الغولات، ولا أدل على ذلك أن يعني انظر أن يعني من الذي كان في جيش علي أساسا؟ هو قتلة عثمان، يعني ولا يقال لعلي أنه من الغولة وأن جيشه من الغولة مثل يعني، ولا هو صحيح أن فرقة معاوية وجماعة معاوية وجيش معاوية وجيش الشام هم الذين يعني كانوا على الخطأ، وجيش علي هو الذي كان أقرب إلى الصواب مع وجود كل هذه المصائب فيها، تمام ولا لا؟ فالشاهد أنك لا تستطيع أنك تحكم بهذه الطريقة، وهذا الذي يعني مع الأسف الشديد الآن يعني نرى نرى نتائج فكر ومنهج الشيخ مصعب السوري في مسألة الحج، إلى أين أوصل الناس؟ يعني إلى أي مكان أوصلهم، إلى أي يعني طريق أوصلهم، حتى أنهم يعني الآن مثلا رجل مثل الشيخ هاني السباعي كان رجل يناصر المجاهدين وله جهد مشكور عليه كل هذا الكلام. الآن يتهم يعني يتهم الدولة ويتهم المجاهدين بأنهم غلاة خوارج تكفيريين كل هذا الكلام. هذا يعني إلى أي حد ممكن أن يرجع عن كلامه؟ تمام ولا لا؟ يعني تأمل يعني بعض يعني ينظر إلى المسائل بنظرة ضيقة، ولكن في الحقيقة الأمر كبير جدا. انظر إلى إلى إلى يعني مشائخ ودعاة وعلماء وقادة آخرين، يعني رجل مثل الشيخ أيمن الضواهي، هذا يعني كيف سترجع اللحمة مرة ثانية بين هؤلاء؟ ليس ذلك على الله بعزيز، ولكن هذا أمر صعب. فتصور عندما تتبنى هكذا منهج منحرف في مسألة الحج، تصور إلى أين ممكن أن يوصلك. يعني تهنت خيرا، وهذا على فكرة يعني ليس فقط من هذه الناحية، من الناحية الثانية أنت يعني كل هذا الظلم وكل هذا التعدي والافتراءات والأكاذيب والتدليس والتلبيس والفجور في الخصومة، يعني ثم تظن أن خصمك كله يعني يجب أن يكون على قلب رجل واحد ولا يفجر معك في الخصومة، هذا أيضا لن يصير. فخصمك أيضا فيه من الجهلة، يعني أقصد من الدولة، تمام، يعني من الدولة فيه ومن أنصارها فيه من الجهلة، وفيهم من الـ يعني المتسرعين، وفيهم من الغلاة، وكما أن هنا من الإرجاء وأصحاب منهاج منحرفة، هناك كمان يوجد يعني ناس من الـ يعني من الغلاة ومن أصحاب مناهج منحرفة. فتأمل يعني أنت كيف تغذي، يعني كيف تغذي الفكر التكفيري أو الفكر الخارجي أو الفكر الحروري أو فكرة الغلاة عند الناس، وكيف تبرر لهذا الأمر أو أنك تعطيهم جرعات يعني هكذا مستمرة لكي يعيشوا ولكي يبقوا، لأن يوجد عندهم تبريرات. يعني في السابق مثلا ما كأحد كان يتجرأ مثلا على الشيخ أيمن الضواهي، وأنا الآن لا أتمنى أن الأخوة يتجرأوا على قادة ورموز الجهاد، يعني ولا نفتح هذا الباب على مصراعي يعني، ولكن يعني تأمل يعني في السابق مثلا ما كان أحد يتجرأ على الشيخ أيمن الضواهي، أنا أنظر بسبب يعني هذه الانحرافات الشديدة التي طرأت على القاعدة، أنظر الآن الناس كيف يتكلموا على الشيخ أيمن. بل الأمر لو وصل يعني لو توقف عند النقد العلمي ويعني يعني التخطئة وما جاء، ولكن انظر الآن لكلام عن الرجل، يعني لا شك أن أيمن الضواهي رجل يعني مجاهد من كبار المجاهدين، يعني شيء ما بيت أن أسأل الله سبحانه أن يحفظه وأن لا يفجعنا فيه، يعني لا قتلا ولا انحرافا، تمام، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الجادة وأن يغفر له زلته وأن يعيده إلى الصواب. ولكن يعني انظر يعني الآن الناس كيف يطعنون في الرجل، خبيث، رجل كذا، رجل إخواني، رجل متأمرك، رجل مش عارف إيه، رجل يعني يعمل لدنياه، يا رجل يعني أعوذ بالله. يعني فتأمل وانظر، يعني قلنا هذا الكلام أكثر من مرة، لما طعنوا بذنه في آدم الأمريكي، في الرجل هذا، يعني رجل أتى وجاهد، ربما يكون عنده إرجاء، ربما يكون عنده كذا، يا أخي يعني كبار قادة المجاهدين في هذه الأمة على مر قرون يعني كانوا من أصحاب عقائد منحرفة، يعني انظر إلى صلاح الدين، انظر إلى بيبرس، انظر إلى السلاجقة، انظر إلى الغزنويين، انظر إلى المرابطين، إلى الموحدين، إلى يعني لماذا لا تشترط فقط أن يكون المجاهد سلفيا حتى تقبله مجاهد؟ يعني لا أقول يعني لا أحد يظن أن هذا كلام مناقض للرد على أبو مصعب ومسألة الحج، مسألة الحج هذا شيء آخر، ولكن وجود الأمر على على على الواقع لا يعني أن فلان ليس مجاهد، ولكن تعمل يعني كيف قال لورنس عرب ومش عارف إيش، وأننا نحن نشم رائحة لورنس العرب وفجور في القول، حتى يعني في أمثال الشيخاني، يعني الشيخاني طبعا يعني فقد توازنه وفقد يعني كثير من يعني من أخلاقياته في الحوار وآداب المناظرة وآداب الردود وكذا، وصل إلى مستوى يعني متدني مع الأسف الشديد. نسأل الله أن يهديه وأن يعيده إلى الجادة. ولكن تأمل يعني لما الناس يعني ينظر يعني هذا يعني كيف الناس، هذا الذي يجلس في لندن، هذا الذي لماذا لا يذهب يجاهد، هذا الذي يعني يا أخي يعني أنت أيضا يعني تعاني، أنت يعني إن كنت مناصرا للدولة لا تعاني من انحراف الشيخ أبو مصعب السوري أو من انحراف بعض أفكاره وتأثير هذه الأفكار على الجماعات، بأنهم يعادونك فقط، لا، أنت تعاني أيضا من تغذية السفاهة والسذاجة والسطحية والتجرؤ على المشايخ وعلى العلماء وعلى القادة والمجاهدين بدون ضوابط. يعني أخي أنت الآن يعني أنت تعيش في عالم مثل فوضى، يعني انظر يا أخي، يعني الناس يعني وصل بهم الحال والسفاهة إلى أي درجة، كل واحد عامل له يعني منبر ويتكلم من خلاله وفاتح له غرفة، ويعني وتنظر إلى بضاعة أحدهم في العلم الشرعي والله ما ترى عنده يعني ما يستطيع أن يكون يعني مديرا على غرفة نومه، مش على غرفة يوجه فيها المسلمين كيف يناصر أهل التوحيد وأهل الجهاد. فتأمل، فهذا الأمر أنت تعاني منه، تعاني لأن الناس تعودوا على الفلتان، تجرأوا على الفتية، تجرأوا على تسفيه الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أن يزيل هذه الغمة وأن يكشفها وأن يحفظ أهل التوحيد وأن يثبتنا وإياكم على المنهج الصحيح وأن لا يفتننا في ديننا. طيب، نترك هذه النقطة يا أخوة، ننتقل إلى النقطة الرابعة، وهي طبعا أثناء عملية الحشد إيش حصل؟ حصل إدخال، يعني أنتم تعرفون عملية حشد الأمة وعملية يعني إدخال الأمة في الصراع بشرائحها وتوجهاتها المتعددة، هذا أشعري هذا تحلي، المهم الكل الأمة يجب أن تجاهد، لأن أمة الصليب أمام أمة الإسلام أمام أمة الصليب. ماذا حصل؟ أدخلوا مجموعة كبيرة من العلماء أو مجموعة حتى يعني من العلماء المنحرفين، يعني هذه مسألة لابد أن نعيها، العلماء المنحرفين ممن وافقوا الطرح الجهادي أو مواجهة خصوم التيار في بعض الجوانب. يعني إيش يعني وافقوا الطرح الجهادي أو خصوم التيار يعني تيار الجهادي في بعض الجوانب؟ يعني أنهم وافقوا مثلا على إزالة الغزة، وافقوا على إنشاء دولة إسلامية، وكلنا نريد دولة إسلامية، ولكن بعد ذلك إيش هي دولة تفاصيل أخرى، أو خصوم التيار، يعني خصوم التيار مثلا من الأمريكان، من الآن يعني السرورين يرفضون الأمريكان مثلك، يعني تمام، يرفضون القذافي والأسد مثلك، يرفضون كثير من هذه المسميات مثلك، تمام. فأدخلوا هؤلاء الناس المنحرفين في الذين وافقوا الطرح الجهادي أو مواجهة خصوم التيار الجهادي في بعض الجوانب في واجهة الصراع، يعني هؤلاء يعني أدخلون في واجهة الصراع وترشيد الناس وإعطاءهم مكانة أهل العلم ورثة الأنبياء، وهذا أخطر ما في الموضوع، تمام، أنك تعطي ناس منحرفين واجهة الصراع، هؤلاء علماؤنا. ولذلك البعض منهم يعني ترى يعني عمل يعني إصدارات أدخل فيها مجموعة من العلماء مشايخ التيار الجهادي، وكان من ضمن مثلا الشيخ أبو بصير، مثلا أبو بصير معروف أنه منحرف، معروف أنه عنده مشاكل كثيرة جدا، ولكن تأمل يعني عندما يصبح أبو بصير يعني رائد قوم، فإلى أين تظن أنه يعني سيوصلهم؟ ثم عندما تتكلم عن أبو بصير ماذا سيكون مصيرك أنت؟ تمام، فأعطوه مكان العلماء الربانيين، أن هؤلاء أهل العلم وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، فترتب عليه يعني الآن لما تقوم بهذا الأمر، لما يكون عندك 1، 2، 3، 10، 5 يعني 15-20 عالم من العلماء المنحرفين، تظن أن هؤلاء من علماء المجاهدين، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه تضليل كبير جدا للأنصار وحتى للجماعات الجهادية، والرجوع إلى المربع الأول في مسألة تسليم القيادة الشرعية للمنحرفين، وهذا الذي يعني طالما التيار الجهادي عانى منه، سواء في السابق في حرب أفغانستان أو سواء في حرب يعني البوسنة أو حتى في حرب الشيشان أو في حرب الجزائر. وهذا يعني خطورة هذا الأمر يتمثل في ماذا؟ خطورتها تتمثل في ماذا؟ خطورتها ترى أن هؤلاء الناس ما يكونوا تابعين للتنظيم بالدرجة الأولى أو للجماعة، يكونوا تابعين لهؤلاء العلماء. الأمة التي أنت تفتخر بأنها خرجت للشارع لمواجهة مبارك ما راح يكونوا معك في نهاية المطاف، بل سيكونوا مع من يكون مع الذين أخرجوه من العلماء أو يكونون مع الذين أنت تشهد بصلاحهم وبمكانتهم يعني بأنه من العلماء الربانيين، وستظل هكذا تتسول هؤلاء العلماء إلى ساحات الجهاد. يعني يقول الشيخ المصعب السوري يقول لك يقول يعني خلال كل هذه السنوات من إقامة دولة إسلامية في الطالبان لم نسمع بنفير عالم من هذه من أصحاب هذه الأسماء الكبيرة نفر إلى أفغانستان وهاجر إلى الدولة الإسلامية الحقيقية في ذلك الوقت في عهد الطالبان. تمام؟ فترتب على ذلك تضليل كبير جدا للأنصار والرجوع إلى المربع الأول في مسألة تسليم القيادة الشرعية للمنحرفين وأناس غير مؤتمنين. يعني أنت كيف تأمن مثلا على رجل مثل عبد الله المحيصني مثلا، حتى تقول علماء الجهاد صاحب مبادرة الأمة، تمام؟ كيف تأمن مثلا على على على يعني رجل مثل الحويني وأنت تعرف من هو الحويني وعقيدته ومنهجه وكذا، حتى تخرجه وتضعه في واجهة الصراع وأنه من العلماء وأنه كذا، ثم بعد ذلك تضع مواضيعه مثبتة في المنتديات وما شابه، تمام؟ هؤلاء لا شك أنهم أناس غير مؤتمنين. أو مثلا عن الشيخ مثلا علي بالحاج الجزائري مثلا، تمام؟ أو الشيخ حارث الضاري مثلا العراقي، أو الشيخ عبد المجيد الزنداني ومجموعة معه من العلماء في اليمن مثلا، تمام؟ أو الشيخ ناصر العمر، أو الشيخ يعني الشيخ حامد العلي مثلا، تمام؟ وأسماء كثيرة جدا من يعني بدأوا يعني مرة ثانية يظهرون هذه الأسماء إلى السطح بلباس جديد، وأصبح صراعك أنت ضد العلماء المحترقين أساسا. يعني والله يعني من الذي أنت حتى تقول علماء المارين؟ يعني علماء من يا والله عبد العزيز آل الشيخ، يا أخي عبد العزيز آل الشيخ، يعني من الذي يأخذ الفتوى من شباب الصحوة من هذا الكهل الخارف؟ يعني من الذي يعتبر له يعني أي اعتبار؟ تمام؟ يعني إذا النفيسي يقول عن أمثال الفوزاني وأمثال اللحيداني وأمثال يعني آل الشيخ وهؤلاء، يقول لهم يعني أصحاب الفتاوى المعلبة، العلماء المعلبين هذول، فيعني فما بالك يعني بغير يعني. ولكن الخطورة الحقيقية هو يعني هي يعني أن تبرز هؤلاء العلماء إلى يعني تبرزهم يعني في الصراع وتضعهم في المكان التي أنت يعني تحتاج أن يكون فيها أكثر الناس ثباتا وعلما يعني إخلاصا للتيار وللمنهج وتمسكا به، تمام؟ لا أن تضع في شخص أساسا أنت مختلف معه، أنت تقول والله نحن نريد إقامة يعني خروج الأمة. يا أخي ها الكفار الآن عليك أن تعلم أنهم يعني أذكياء في غاية الذكاء، وهم يعملون وعندهم مراكز دراسات ويعملون بدراسة أحوالك ودراسة الخلافات الموجودة وكل هذا الكلام، تمام؟ لم يغب عنهم إذا المصريين لم يغب عنهم، يعني المخابرات المصرية لم تغب عنها مثل هذا الأمر، فما بالك بغيرهم يعني انظر مثلا إلى المخابرات الأردنية كيف تلعب بالناس لعب، يعني انظر إلى المخابرات القطرية كيف تلعب بالجماعات الإسلامية لعب. كيف أنت يعني تبرز هؤلاء العلماء بهذه الطريقة وأنت تعلم يقينا، يعني تعلم يعني من خلال تجربتك الجهادية ومن خلال عملك في العمل الجهادي يعني لعقود، تعرف أن هؤلاء العلماء ليسوا مؤتمنين، وأن خلافك معهم وإن كان خلافا يعني علميا في الظاهر، ألا أن الخلاف له أبعاد أكثر من هذا وأكبر. يعني هؤلاء العلماء خلافك الحقيقي معهم هو خلاف عن عن عن منظومة كاملة أنت تراها كفر وهو لا يراها كفر. يعني الحويني لا يرى النظام كافر ولا يرى أصلا العمل المسلح وكل هذا الكلام، فأنت تتكلم في ماذا؟ تتكلم في ماذا؟ حتى عبد المقصود ومن على شاكلته، يا أخي عبد المقصود يعني أنت تراه مثلا من من العلماء الأجلاء ومن العلماء الكبار ومن العلماء الصالحين كذا. يا أخي عبد المقصود كان يشكر في المجلس العسكري وكان يعني يمدحه وكان يقول فيه يعني ما لا تقوله أنت في أبو جعفر المنصور. يعني فمثل هذا الكلام يعني عمل إشكالية كبيرة جدا، فترتب على ذلك تسفيه وتحقير من انتقد هؤلاء العلماء أو بين انحرافاتهم وضلالهم، بل اتهام خصوم هؤلاء العلماء من أبناء التيار الجهادي بالغلو والخروج عن المنهج الشرعي ومخالفة علماء الأمة. رجعنا إلى نفس الدائرة، يعني أنت في السابق لما أفتى أبو بكر الجزاري وأفتى بن باز وأفتى هؤلاء بعدم صحة العمل الجهادي، لما أنت خالفت وقلت كذا ما الذي حصل؟ أخرجوا عليك بيان، يعني سواء يعني بيان للقاعدة وبيان في غيرها من الجماعة أن هؤلاء خوارج وأنهم أهل حرابة وأنهم كذا، يعني ما الذي أثمر، يعني ماذا أثمرت كل هذه النصائح التي قدمها يعني الشيخ سام بن لادن عن لهيئة كبار العلماء ولابن باز ومن على شاكلته، إلا التسفيه والتحقير والحكم عليه بالفساد والحكم عليه بالحرابة والحكم عليه بالانحراف والضلال، يعني هذه الحقيقة. هؤلاء العلماء بكرة يعملوا معك نفس الشيء، سيعملوا معك نفس الشيء يا أخي. وهؤلاء ليسوا علماء أمة، لأن العلماء أخوة، يعني مسألة العلماء تكلمنا فيها، مسألة العلماء العالم هو وريث النبي. يعني إيش يعني وريث النبي؟ يعني يقوم مقام النبوة في هذه الأمة. في بني إسرائيل كان الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم الأنبياء هكذا عشان يعني يسوس الناس، كلما هلك نبي يعني بعث الله سبحانه وتعالى نبي آخر. في هذه الأمة خلاص النبوة ختمت، تمام. ماذا يعني الله سبحانه وتعالى يرسل أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يخرج لهذه الأمة العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، يعني العلماء هم الذين يقومون من مقام الأنبياء من حمل هذا الدين. والأنبياء يا أخوة يعني من أعظم واجباتهم يعني هو تبيان التوحيد وتبيان الطاغوت والأمر باتباع التوحيد ومجانبة الطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا العلماء ما بيّنوا هذا الأمر فهؤلاء ليسوا علماء، يعني ليسوا ورثة الأنبياء بغض النظر معذورين ما معذورين، هذا كلام آخر. ولكن العالم الذي لا يبين هذا لا يكون من ورثة الأنبياء، هذا تحصيل حاصل. كيف تكون وريثا للنبي وأنت لا تقوم بعمله، لا تمشي على خطاه، لا تتحمل ما تحمله؟ فهذا أنت تريد لقب على الفاضي، ولا لأن قارئ 20 كتاب تحفظ 20 كتاب وتحفظ يعني صحاح والسنن، وهذا الكمبيوتر أفضل منك. يعني في ناس كفار يكونون أفضل منك لأنهم يحفظون مثل هذه الكتب، تمام. في ناس عندها عقول هكذا، يعني عقول ذكية تحفظ أي حاجة تقرأها، هذا لا يجعلك من ورثة الأنبياء. والله أنك كونك تفقه المسألة الفقهية ويكون عندك علم، هذا لا يجعلك من ورثة الأنبياء. العلم بذاته لا يجعل الرجل من ورثة الأنبياء، ولكن العلم مع يعني القيام بمهمة الأنبياء والرسل هو الذي يوصلك إلى أنك تكون من ورثتهم، وليس فقط أنك تحفظ المتون والشروحات وتدرس وتنقل المعلومات من الكتب إلى الدفاتر ثم تطبعها فتكون كتب أخرى، نفس المعلومة تدور في دائرة مفرغة. فأين هو التجديد الذي أنت يعني عملته في هذه الأمة؟ لما عملت أي شيء، ما عملت أي شيء، بل الأمر تعدى إلى ذلك. كيف إذا عرفت أن هؤلاء العلماء وقفوا مع الطواغيت وحاربوا أهل التوحيد وحاربوا الطائفة المنصوبة؟ أي علماء؟ ثم تقول هذه مشاكل فقهية، يعني مثلا أو مشاكل علمية هكذا. يعني الشيخ أيمن الضواري مثلا لما تكلم عن الشيخ حامد العلي، الشيخ حامد العلي رجل يعني ناصر الجماعة الكفرية، جماعة تدعو إلى الكفر الصريح، و طعن في دولة في جماعة إسلامية بمسألة هكذا، يعني في بمسألة فقهية بحتة على يعني هكذا. يعني أنت والله تقيم دولة ما تقيم دولة، مسألة فقهية، يعني الآن أنت عندك حدود الدولة متى تستطيع أن تقيمها كذا، مسألة علمية بحتة. الشيخ أيمن الضواري لما أتى يتكلم عن حمد قال لك لا، هذه مسألة علمية، أنت تتكلم عن ماذا؟ المتضمن مشكلة الشيخ حمد العلي وفقط مشكلة الدولة، مشكلة الدولة مسألة فقهية، أنت توافق تعارض هذه لا يترتب عليها يعني الضلال ولا هدى. ولكن يعني انظر إلى تأييدي لحماس، انظر إلى تأييدي إلى للجيش الإسلامي، إلى تأييدي لبقية الفصائل المنحرفة التي أساسا عندها كفرية، وكذلك يعني مجموعة أخرى من المشايخ. يعني انظر يعني عبد الله المحيصني، انظر إلى نصر العمر، انظر إلى إلى إلى أو بصير الطرطوسي، تمام. الشيخ أو بصير يعني يعني أبو بصير يا أخوة ترى يعني مشكلة أبو بصير لا أحد يأتي ويقول نعم الشيخ أيمن الضوارق يا رجال. انظر ماذا قال الشيخ عادل عباب عن أبو بصير لما يخاطب مخاطبة التلميذ للأستاذ مخاطبة الابن للأب. هذا الرجل المفروض يعني لو يعني المفروض أن يصرع بالنعال، لأن هذا الرجل كان يطالب بعدم الالتفاف حول جماعة جهادية ويطالب بالالتحاق بجماعة كفرية واضحة الكفر واضحة المنهج مثل جيش الحر. وانظر يعني إلى كلامه في عبد المصطفى عبد الجليل، وانظر إلى كلامه في الثوار في ليبيا، وانظر إلى فجوره في الخصومة، وانظر إلى سفاهاته وإلى يعني حالة مزعجة جدا. والآن يعني يا أخي يعني كثير من هذه المشاكل الآن أنت تراها تتكرر بنفس الطريقة بنفس الأمر. وهذا كله طبعا لماذا؟ لأن والله علينا أن ندخل علماء الأمة في الصراع. العلماء الأمة اختاروا طريقهم، صدق أو لا تصدق، قل أنا مفلس ما عندي علماء، روح حاول تشوف لك علماء، لا تأتي وتصدق نفسك بعلماء آخرين، لأن هؤلاء العلماء الآخرين خلاص اختار عندهم منهج، ما تستطيع أنت أنك تأتي بهم إلى منهجك، لا أنت تحولت إلى منهجهم، وهذا الذي نراه في الساحة السورية. هذا الذي أنت تراه في الساحة الليبية، في الساحة المصرية، في الساحة التونسية، في الساحة اليمنية، أنت ما عندكش علماء، ما لكم علماؤك يا لماذا هؤلاء العلماء يعني يوم ما أتى واحد منهم ونفر يعني كان شيخ داعية يعني نصر هنا نتقبله أجا قال بالحسيناء تمام يعني كم من مثل هؤلاء نفر تمام كم من هؤلاء يعني نفروا وقاتلوا وسووا وعملوا تكلم في ماذا شاهدنا الكلام أنت تعيد الشباب إلى نفس النقطة التي كانوا عليه، وهذا كله طبعا بسبب هذا المنهج حشد الأمة وندخل العلماء والشباب وكذا. العلماء تيارات عدة صحيح، ولكن عندما تدخلهم في الصراع هذه النتيجة. أكبر جماعة جهادية أو من أكابر الجماعات الجهادية اليوم تتهم بالغلو وتتهم بالخوارج وتتهم بكل هذه الأكاذيب، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب أننا عندنا علماء أمة تكلمت في هذا. طيب نأخذ النقطة الأخيرة إن شاء الله قبل أن نكمل، وهو إعطاء مكانة وجهاء الأمة، وتأمل هذه النقطة، إعطاء مكانة وجهاء الأمة لمجموعة من الدكاترة والمحللين والمفكرين والكتاب المنحرفين عن المنهج الشرعي الجاهلين بقواعد الشريعة حتى باتوا شبه مرجعيات في فهم الصراع والسياسات الدولية بل والحكم في قضايا الأمة المعاصرة، فترتب عليه عملية تضليل أخرى إضافية للجماعات الجهادية والأنصار. تمام؟ الآن طبعا عرفنا مشكلة العلماء أو لا طبعا سلموا لهم القيادة الشرعية أو الفتاوى أو كذا، لكن الأمة مش علماء وعوام فقط، العلماء الأمة فيها طبقة أخرى وهي طبقة يعني طبقة المثقفين مثل ما يقال. تمام، أعطوا هذه المكان الآن أنت ترى في التيار الجهادي، يعني أعطوا أبرزوا يعني مجموعة من الأسماء سواء كانوا دكاترة أو سواء كانوا محللين أو سواء كانوا مفكرين سواء كانوا كتاب في المنتديات كذا، كل هؤلاء منحرفين عن المنهج يعني ما يعرفون ألفباء المنهج. يعني الآن أنت عندما تقرأ مثلا لأسد الجاوي يعرف عن المنهج بغض النظر عن خصومته عن كذا. تمام، أنا على فكرة أنا من الذين معجب بأسد الجاوي بعقليته السياسية. تمام، ولكن عندما يكون هذا الشخص يتكلم في مسائل سياسية انظر إلى أين يوصل الناس. انظر مثلا إلى الدكتور أكرم الحجازي مثلا. أكرم الحجازي أصبح أيضا من وجهاء ومن من المرجعيات السياسية للأمة يعني بشكل أو بآخر، لا أخذ مرجعيات جماعات وكذا، ولكن انظر إلى تحليلاته، انظر إلى إلى إلى كلامه، يؤخذ كأنه يعني كتاب منزل أحيانا. وانظر إلى يعني سفاهة طرحه في موضوعه في الساحة الشامية عندما أتى وقال لك يعني المشكلة بين النصرة والدولة، ثم ذكر مجموعة من الأمور يدل على جهله الشديد وجهله يعني الذي لا يريد أن يتخلص منه في مسألة الأحكام الشرعية والتثبت وكل هذا الكلام. والناس يقولون لك لا يا أخي الرجل يحلل. يحلل ماذا يعني؟ أنت تعرف إيش يعني يحلل؟ تمام، هذه مسائل لابد أن تخضع لضوابط شرعية أيضا. وكذلك يعني ترى مثلا الدكتور الشيخ يعني عياد القنيبي مثلا، تمام، عياد القنيبي أن نأخذه في زمرة العلماء أو المشايخ وكذا، ويعني أكثر شيء هو في زمرة المثقفين تستطيع أن تأخذه، تمام. نفس الأمر وغيرهم الكثير على فكرة، غيرهم الكثير، الدكتور عبد الله النفيسي مثلا، تمام، الكتاب يعني بالعشرات في المنتديات، يعني مثلا على سبيل المثال للحصر مثلا، أتذكر مثلا قبل فترة كان في أحد يعني الذين كانوا يعني يكتبون بشكل يعني مكثف جدا، هو يعني الشيخ محمود بن حسين، الشيخ محمود بن حسين لأنه لا تعرف لا كذا، لا تستطيع أن تأخذه يعني شيخا عالما هكذا، ولكن انظر إلى كلامي وتوجيهاتي ونظرتي للصراع كيف كان يفسر وكيف كان يعني يلتزم به ويصبح قواعد على الناس في المنتدى. وهكذا حصلت عملية تضليل إضافية للتيار الجهادي، للتيار سواء من ناحية الجماعات ومن ناحية الأنصار، عملية تضليل كبيرة جدا لفهم الصراع. يعني لما يأتي إليك الدكتور أكرم الحجازي يمثل لك الصراع السوري والمنظومة الدولية والنظام الدولي يا أخي أنت تتكلم بعقلية علمانية، تريد أن يمشي كلامك على التيار الجهادي، تيار شرعي عنده عقدية ومرجعية وكل هذا الكلام، تمام. الناس ما يفهمون هذا الكلام، ليش؟ لأن الناس يعني أغلب الناس عندهم جهل في الشرع، يعني هم يحتاجون لواحد يكلمهم. لما الذي يفهم يقدم مثال أكرم الحجازي على أنه واجهه وأنه دكتور ويقدمه ويعمل له برامج ويعمل له لقاءات ويعمل له حلقات ويعمل له كل هذا الكلام، تمام. وغيرهم الكثير على فكرة، يعني مثال يعني الشيخ أو الدكتور يعني سعد الفقيه، يعني غيرهم الكثير جدا جدا، يعني هناك طبقة، يعني أصبح هناك طبقة كبيرة جدا من من من من هذه الأوصاف. لما يتكلمون في السياسة ترى الشباب متأثرين جدا بهم في يعني في آرائهم السياسية، يعني نعم الرجل قارئ متمكن كذا، ولكن الناس جهلة بالمنهج الشرعي، بالإضافة إلى أن عندهم انحراف شديد جدا، فهو لا يعرف متى يخالف كلامه يعني الطرح الشرعي ومتى لا يخالفه، بالإضافة إلى هذا هو أساسا فهم بعض الأمور الشرعية بطريقة خاطئة، وهو أساسا متأثر بطرح وبمنهج الشيخ مصعب السوري في مسألة الصراع والحث وكذا، فيجعل هذه المنهجية هذا الأمر من من من ثوابة العمل الإسلامي الجهادي اليوم. وهذا الذي أنت ترى، يعني الآن طبعا الشباب لا يرون هذا الأمر بشكل كبير جدا، يعني الآن لماذا؟ لأن أغلب الآن يعني أغلب الإشكاليات الآن أصبحت عند القاعدة والدولة، يعني هكذا، يعني مثل ما يقال تمايزت عن هذه الإشكاليات، فترى مثل هذه الإشكاليات يعني تفاصيل هذه الإشكاليات أقل من عند الدولة، بينما في السابق كنت لأنه ما كانش في دولة في الموضوع، كان فقط تيار القاعدة هو اللي كان المهيمن على المنتديات، على الطرح الشرعي، على الطرح السياسي، على الطرح العسكري، على جوانب كثيرة جدا، تمام. فكنت ترى يعني مصائب كبيرة جدا، ما أحد يرضى بأن ينتقد فلان وعلان من هؤلاء الوجهاء. يعني الدكتور أكرم الحجازي يعني بعضهم يعني اتخذه شيخا، يعني كان يقدم يقول يعني نقدم الشيخ الدكتور أكرم الحجازي شيخ، يعني أنا فاهم كلمة شيخ يعني وكل هذا الكلام، ولكن عند التيار الأنصار لما يقول لي شخص شيخ ما يعنون به أن هذا الشيخ ما له قيمة أو كذا وأنه شيخ سن أو كذا، وإنما يعنون به يعني شيخا شرعيا، وهذه النظرة يعني لا زالت موجودة عند أبناء هذا التيار، عند أبناء هذا المنهج، ولا زال يعني بعض كنا في السابق لما نناقش بعض الأخوة يعني من الذين عندهم قراءة واطلاع على الأخبار والتحليلات وكذا وعندهم وعي سياسي مثل ما يقال، نقول لهم يا أخي يعني يقول أنا أريد أن أتكلم سياسة، لا لا أريد أن أدخل في تفاصيل شرعية. أنت إذا تجهل التفاصيل الشرعية لا تتكلم في السياسة، لأن لا تستطيع أن تمشي بدون أخطاء، بدون مشاكل، بدون انحرافات، بدون يعني كوارث أحيانا إذا ما كان عندك وعي شرعي. أقول والله أنا الحمد لله فاهم ديني. إذا فاهم دينك لنفسك خلاص لا تتكلم للآخرين، ولكن إذا تريد أن تفهم الدين للناس لابد أن يكون عندك علم شرعي. ولكن هؤلاء يا أخي أنا أتكلم في السياسة ما أتكلم في الشرع، ما في هذا الكلام. يعني والله أنت إيش يعني أنت تقرأ خبر مثلا أم تحلل؟ أنت تحلل على على على أي أساس؟ لأن التحليل يا أخي شوفوا، أما أنك تأتي وتقول نعم أن الـ الـ الـ الـ الأمريكان هجموا ب16 طائرة أتوا وضربوا 20 موقع وفعلوا كذا، هذا خبر، هذا أنت وغيرك يعني ما في إشكالية كبيرة في ذلك. ولكن عندما تأتي وتقول لا أن الضربات الأمريكية كان يقصد بها كذا لأن هذا الموضوع كذا لأن هذا له تأثير كذا، هذه قراءة أنت تسميه تحليل تسميه كذا، يعني تقول من خلال هذا الحدث وقراءتنا للتصريحات الأمريكية والواقع وكذا فأن هؤلاء يريدون به هذا. هذا الأمر لو تكلمت بهذه الطريقة مستحيل أن توفق إذا ما كان عندك خلفية شرعية، لأن الصراع أساسا لابد أن تعلمه يا أخي، الصراع صراع الشرع، الدين يمثله بطريقة مختلفة عن تصويرك أنت، فهم كيف؟ فأنت لا تستطيع أنك تأتي وتصور وتعمل توصيف للواقع بدون أن يكون عندك خلفية شرعية. وهذا مع الأسف الشديد يعني هذا الأمر الذي يرفض أمثال أكرم الحجازي وأمثال كثير من هؤلاء المفكرين ومن أمثال هؤلاء الدكاترة وهؤلاء المثقفين يرفضون هذا. أنت عندك جهل شرعي لا أم لا؟ أنت عندك جهل بالشرع نعم، إذن ما تستطيع أن تعرف وين الخلل عندك، لا تستطيع أن تفهم وين الخلل عندك. لماذا؟ لأنك بسبب جهلك بالشرع لا تعرف أن هذا الكلام الذي أنت تتكلم فيه يدخل في الشرع. ولا يرد لو البعض أن توقف عند هذا الحد. يعني أنت الآن عندما أتى الدكتور مثلا أكرم الحجازي، أنت مثلا يذكر مسألة النصرة والدولة، جبهة النصرة والدولة وبقية الوسطى. طيب والله العظيم يعني من عنده قراءة بسيطة في الشرع، لا أقول قراءة متمكنة وعميقة جدا، يعرف المدى الجهل الذي عند هذا الرجل. لا أتكلم عن مصطلحاته، يعني نعرف أن مصطلحاته علمانية، مصطلحاته يعني ناتجة عن العلم الذي هو متمرس فيه في يعني هكذا في العلوم الوضعية والعلوم الاجتماعية، لا أتكلم في هذا. ولكن في تأصيل المسألة، في مسألة الأمة، يعني أتى عندما تأتي يقول الأمة الإسلامية وصف إيش؟ يعني أخي إذا أنت ما تكون محصن شرعيا ما تعرف إيش هي الأمة الإسلامية، يعني ما تعرف إيش هي الأمة الإسلامية. ستدخل في الأمة الإسلامية لا تعرف يعني كلمة الأمة هي كلمة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما تعرف إيش يعني الأمة. لما تقول المجاهدين كلمة شرعية، من هم المجاهدين؟ تمام؟ وإلى أي حد ممكن أن يسلب ويعطاك وصف المجاهد للشخص أو تمام؟ يعني أي حد ممكن أن تنتزع كلمة تمام؟ يعني أنت ممكن أن تنتزع كلمة مجاهد من فصيل دون أن تعلم أن هذا الفصيل نعم هم مجاهدين حتى وإن كان عندهم هذه الانحرافات. بينما ممكن أن تعطي أن يعني هكذا يعني أن تعطي وصف المجاهد لجماعة أخرى هي ربما تكون جماعة كفرية، ولكن بسبب جهلك بالشرع أنت لا تعي هذه الأمور. وأمثال يعني الدكتور أكرم الحجازي يعني مليء جدا، الرجل عنده أمور جيدة ولكن عنده مصائب كثيرة جدا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى يعني سنبين يعني هكذا يعني في درس هكذا مستقل نبين بعض أنواع هذا الجهل، لأن الرجل يعني يرفض هكذا يعني يرفض الحديث بالأسس الشرعية. الشيخ أو الدكتور أياد القنيبي مثلا، أياد القنيبي طبعا هو هذا يعني هو أغلب الذين أنتم تسمعون عنهم الآن يعني معلوماتهم كوبي بيست هكذا، يعني كوبي بيست يعني إيش يعني عندما يريد أن يطرح المسألة يبحث، يعني هو عنده قراءة هكذا في كتب حديث في كتب كذا، أنا عن سأتي بهذا الحديث ما عندوش أصول ما عندوش قواعد. وهنا هذا أخطر مسألة، يعني أنت البعض يظن أنه والله إذا قرأ مثلا يعني بعض كتب ابن تيمية وبعض كتب ابن القيم يعني فأصبح عنده إمكانية في فهم الدين وفي فهم المنهج. الموضوع مش هيك. الموضوع ببساطة شديدة أنت تحتاج إلى أسس وقواعد المنهج يعني أسس وقواعد المنهج كيف تستطيع أن تحصل عليه؟ لابد عليك أنك أن تحصل عليه من خلال دراسة هذا الأمر، من خلال أنك تثني ركبتك عند في طلب العلم عند المشايخ عند العلماء عند من من من من هذا فنه. لا تستطيع أن تأخذه فقط من الكتب، لا تستطيع فقط أن تأخذه من والله يعني استمعت إلى يعني هو كما يقول مثلا يقول لك أنا قرأت الكذا قرأت ما يكفي هذا الكلام أو عند درست حتى عند الشيخ أو كذا، ماذا قرأت؟ قراءتك ليست تأصيلية. ولذلك لما أتى يعني بجهلي الدكتور عياد القنيدي لما أتى قال يا أخي لو هؤلاء حتى لو كانوا ابن سلول ومنافقين عاملوهم كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن سلول يعني وعاملوه كما عامله الرسول يعني عاملوهم كما عامل الرسول يعني ابن سلول يعني تمام. فيعني أتى وهذا هذه النقطة تكلمنا فيها في السابق يعني هذا أهل الموضوع يعني عيب إنه واحد ينتمي للتيار الجادي لا يعرفه، لأن من المسائل يعني من الشبهات التي تطرأ يعني كثيرا على على على الشباب تمام. وأسد الجياد حتى يعني أسد الجياد لما يقول لك يتكلم عن عن عن, عن حماس أو عن كذا يقول عنهم هذا قتال اليهود أنت عليك أن تقاتل معهم وكذا. تقاتل معهم على أي أساس؟ الجماعة عندها كفريات، كيف تقاتل معهم إذا عندها كفريات وإذا القيادة عندها كفرية كيف يجوز لك القتال؟ قال إن هذا قتال اليهود والأمة تقاتل كلها لأن ما عندك أسس شرعية، ما عندك ثوابت، ما عندك أصول شرعية. مثل هذا الطرح يعني أغرق الشباب في حيص بيص وفي أغرقهم في متاهات، أغرقهم في يعني بالإضافة إلى تضليل العلماء المؤصلين أصبح هناك تضليل إضافي على الشباب يعني حتى على صدقوني على بعض قادة الجهاد وبعض يعني الآن عندما أنت تسمع لكلام يعني الشيخ محمد الجولاني مثلا عندما تسمع كلامه ويقول لك نعم والتجربة الواقعية والكذا وهذا الأمر لما يقول لك مثلا يقول يعني إذا كان الأصل موجود فلا يعني فلا إشكالية في المسمى في كذا كيف هذا عقيدة الخوارج. يعني أنا لا أغرو عن الرجل خارج يعود بالله ولكن قولك شابه قول الخوارج وقول يعني بعض المعتزلة يعني شواب المعتزلة تمام. لأنك لا تقول أن الإمامة ليست واجبة إذا الناس كانوا يقومون ب ب بمسائل التحكيم ومسائل الشريعة وكل هذا الكلام. فلذلك هذا الطرح أثر مش فقط على الأنصار، هذا الطرح حتى بعض القيادات بعض الأمراء بعض الكبار بل بعض حتى بعض طلبة العلم صدقوني أدخلوهم في هذا الحيص بيس في هذا الإشكالية في هذه المتاهة في هذا الضلال. لأنك أنت أساسا نحن نعرف هذا الشيء يعني بالضرورة أن جل الذين يعني يصلون إلى مراكز قيادية في الجماعة الجهادية ما يكونوا ناس مؤصلين علميا بشكل كبير. لذلك ترى دائما أن هناك يعني لجنة شرعية هكذا هم الذين يديرون الجماعة أو يعملون مواقف يعني هكذا يعني يؤصلون لمواقفها وما شابه ويكون الأمير مثلا أو يعني الأمراء هؤلاء يعني عضو في هذا المجلس يعني تمام. وهذا عندما يصل مثل هذا الخطاب وهذا الأمر عند القوم فترانا يعجب بذلك ويؤصل لذلك. ولأن العلماء أساسا يعني غائب عنهم يا أخوة صدقوا أو لا تصدقوا هذا الكلام كثير من العلماء غائب عنهم كثير من أحكام الإمارة وأحكام الجهاد وأحكام الدولة وأحكام البغاة وأحكام يقرؤونها نظريا ولكن عمليا لا يستطيعون أن يحكموا فيها وأن أن أن أن أن يعني يعني يصدر فيها هكذا حكما صحيحا حكما صائبا تمام. لماذا؟ لأنه لم يتمرسوا في هذا الأمر هذا إذا كانوا أساسا يعتقدون بصحتها. يعني أعطيكم على سبيل المثال يعني الشيخ أسامة بن لادن من كبار قادة المجاهدين وكل هذا الكلام والشيخ أيمن الضواري وكل هؤلاء الناس هؤلاء كانوا يرون أنه نعم يجوز للناس أن يختاروا حاكمهم المسلم وهذا كلام على فكرة يعني تكلمنا في هذه مسألة الإمارة والجهاد والحكام الإمارة والدولة وكل هذا الكلام هذا كلام مش موجود في الشرع مش موجود الناس يختارون من ما بتحاجة اسمها الناس يختارون تمام ما بتحاجة اسمها يعني يختارون والله إمامهم، يعني ما من الراشدين يعني اختير، يعني لا أبو بكر اختير من قبل الناس، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حتى من أتى بعدهم، وما أساس أن يختار من قبل الناس إلا في المناهج الديمقراطية. فترى مثل هذه الأحكام يعني يغيب أحيانا حتى عن العلماء وعن القادة الكبار وعن المشايخ الكبار. فأنت عندما تسمع لبعض مثل هذه الآراء والشباب يعني تأمل، يعني حاول أن تستوعب الثورة الضلالية الانحرافية التي في رؤوس شباب الأنصار اليوم بسبب كل هذا القيل والقال. هذا الرجال كان عنده مرجعية جهادية واحدة كان يأخذ منه أقوال، الآن ما يعرف إيش يفعل. صدقوني كثير من الأخوة يعني حيارة، ما يعرف كيف يبني موقف، كيف يعرف هذا، كيف يعرف تأصيل هذا، كيف يعرف كذا. لماذا؟ لأنه لم يتمرس في القراءة، لم يتمرس في العلماء إذا ما كانوا يستوعبون بعض هذه الإشكالية. لذلك يعني شيخ يعني وحمزة المهاجر كان يعني يقول دائما، يقول أرفقوا بالناس، الناس يعني جديدين على أحكام الدولة ومسائل الإمارة وهذه المسائل الشرعية، الناس ما عايشوا فيها وغابوا عنها للسنوات طويلة جدا. فالشاهد من الكلام أن أن أن هؤلاء المحللين، هؤلاء المثقفين، هؤلاء الدكاترة، هؤلاء المفكرين، هؤلاء الكتاب، هؤلاء الذين ابتلين بهم حقيقة، يعني هؤلاء الذين أصبحوا يعني من وجهاء الأمة أيضا، واحد يريد أن يكون له رأي، يعني مثل أكرم الحجاز يريد أن يكون له رأي في قضايا الأمة، يعني أخي أنت يعني أنت لو رأيك مثلا يعني أساسا يعني عندك قواعد أصول أسس شرعية تفضل قولك، ولكن أنت تجهل يعني أبسط الأمور. كيف لواحد مثلك أن يستطيع أن يقيم ويوصف الأمور بطريقة صحيحة؟ وكما قلنا لو يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى سنعمل حلقة فقط عن يعني مش في هذه السلسلة ولكن مستقلا، يعني فقط يعني نتكلم فقط عن مشاكل الدكتور أكرم الحجازي، حتى يعرف الشباب أن الرجل يعني وين ادعى أنه عن حيادي وأنه على طريقة وأنه على يعني أنه لا يتطرق للمسائل الشرعية، لكي تعرف مخالفاته الشرعية يا أخوة، حتى لا يختر به الناس. رغم أن بعض الناس يقول لك والله يا أخي هو الرجال يعني يحلل وتحليله جميل وكذا إيه تحليله جميل، ولكن لمن أنت إذا كنت تستطيع أن تبين أو أن تميز الخطأ من الصواب، الكفر من الإسلام، الضلال من الهدى، البدعة من السنة، يعني التلبيسات من الواضحات، تمام؟ ممكن نعم ممكن تقرأ لهذا، ولكن أنت إذا ما عندك هذه الأسس ما كيف تعرف أن فلان مقالاته جميلة وكذا؟ يعني يا أخوة دائما نقول هذا الكلام، نقول هل أنت عندك من العلم من الفهم في أي مسألة تريد أن تقيمها قبل أن تقول هذا جيد وهذا مش جيد؟ طيب هل أنت عندك من العلم ما يؤهلك إلى أنك تقيم هذا الأمر؟ يعني مثلا لو أنا قلت لك يعني الطيارة إجا كذا وأتى وركب وطلع وإجا بسرعة كذا وكذا، أنت ممكن تقول والله ما شاء الله وحيد، ما شاء الله عنده كلام حلو جدا في الطائرات، ولكن إيش هي معلوماتك أنت عن الطائرة وعن سرعتها وعن هذا الكلام الذي أنا قلته؟ إذا ما كان عندك معلومات عن هذا فكلامي لا تستطيع أنك تقيمه سواء يعني سلبا أو إيجابا. وهذه القاعدة خذوها يا أخوة، خذوها حتى لا الواحد لا يغتر بنفسه ولا يقع فيما وقع فيه غيره. يعني أنت إذا ما كان عندك يعني آلية أو ما كان عندك علم في المسألة ما تستطيع أن تقيم، ما عندكش علم بالفواكه لا تستطيع أن تفتي في الفواكه لا أن هذا جيد ولا أن هذا غير جيد، ما عندكش علم بالميكانيك والسيارات وكذا ما تستطيع أن تفتي في هذا، ما عندكش علم في الشرع ما تستطيع أن تفتي وتقيم، ما عندكش علم في السياسة ما تستطيع أن تقيم يعني تميز، ما تستطيع. لذلك الأخوة يعني قبل أن يسارعوا وقبل أن يعني يغتروا بكلام فلان وعلان، يعني يا أخي ابني لنفسك هكذا قاعدة معلوماتية في أي حاجة تريد أن تسمعها يكون جديد عليه، سواء كان تحليلا أو كان يعني تأصيلا أو كانت يعني يعني هكذا توصيفا أو كان يعني هكذا تنبؤها أو في أي علم أو في أي مجال. فلذلك وإلا ستقع في إشكاليات كبيرة جدا، ستقع في يعني مدح ناس لا يستحقون ذلك، ستقع في وهذا أنت تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لما الله سبحانه وتعالى يسألك يعني على أي أساس مدحت الناس ومدحت فلان وعلان من الناس، على أي أساس فتنت المسلمين وحتى ولو كان شخص واحد، على أي أساس فتنت فلان وعلان يعني بفلان وبهذا الشخص وبهذه الجماعة، ماذا ستقول أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسؤوليته. فأنت إذا لم تنتبه لهذا يعني سيحاسبك الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني لن يمر الأمر طويلا، ستوضح نفسك أنه ما عندك في أنت هذه الأسس وهذه القواعد، وسترى أنك بعد فترة ستراجع نفسك وتندم وتقول يا ليتني يعني ما كنت أقول كذا. وهذا يعني يحصل بشكل مستمر لنا. لذلك الواحد يتأنى لا يحكم على الأمور، لا يحكم على الأشخاص، لا يحكم على أي حاجة قبل أن يكون عنده هذه الأدوات، أو أن يأخذ هذا الأمر ممن يثق في دينه وعلمه ومكانته. وهذا طبعا يعني أنا هنا لا أتكلم مع المقلد، المقلد هذا أمر آخر. يعني هؤلاء الناس يعني ما يميزون يعني الأبيض من الأسود يعني غالبا، فكيف لهم أن يقيم؟ ولكن من الأخوة الذين يعني عندهم يقرؤون ويتابعون وكذا، يا أخي ابني لك يعني ما هكذا يعني حصيلة هكذا محصلة معلوماتية هكذا تستطيع من خلالها يعني أن تقيم، حتى لا يأتي يعني أطروحات أمثال يعني أسد الجياد وأمثال عياد القنيبي وأمثال يعني أكرم الحجازي وغيرهم الكثير، يعني يمر عليك هكذا يعني وتقبله، ثم بعد ذلك يعني تفتث الناس على هذه الأسس وعلى هذه القواعد التي تعلمتها من شخص أساسا هو جاهل بالشرع، هو مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، هو مفتري على على على عباده الموحدين، وهو يظن أنه يحسن الصنع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة وأن يهدي الجميع، وبارك الله فيكم أجمعين، وأكتفي بهذا القدر. وإن كان هناك أسئلة يعني نأخذها إن شاء الله بعد الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا الكلام يعني يصنع أو يعمل شيء من الحقد أو الضغينة للشيخ المجاهد أبو مصعب السوري، وإنما ليس الهدف الطعن في الرجل ولا تنقص منه ولا عدم الاستفادة من كلامه ومن مقالاته ومن أشرطته ومن كتابه الجميل الرائع كتاب المقاومة، ولكن كان الهدف هو يعني تسليط الضوء على بعض الأخطاء في هذا الكتاب الذي ترتب عليه إشكالية كبيرة جدا عند التيار الجهادي في أيامنا هذه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة أهل التوحيد على كلمة التوحيد، وأن يبارك في جمع المسلمين، وأن يحفظ أهل الجهاد قادة وجنودا، وأن يزيل عنهم الغمة، وأن يهديهم إلى الصلاح وإلى الرشاد، وأن ينهي هذه التفرقة، وأن يجمع كلمة المسلمين على إمام واحد يبايعه أهل الإسلام يعني كافة، وتعود لنا خلافة يعني على منهاج النبوة يقام فيها الشرع، ويعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الناس الذين يسعون لهذا الدين ويعملون له قادين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا، اللهم آمين. بارك الله فيكم، وأكرر وأقول إن كان هناك من خطأ ومن تقصير ومن زلل في كلامي فهو من نفسي ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي، ظهر ذلك لي أم لم يظهر. وكذلك يعني أبين أو أريد أن أنهي الكلمة بأن هذا الكلام يعني في جملة وارتجال، والعجمة تكون واضحة، والارتجال غالبا يأتي بكلام أحيانا الواحد يقوله في أثناء الكلام وهو لا يعتقد بها ولا يقرها، وأحيانا تكون المعلومة تأتي سريعة للذهن وهو لا وهو يعرف خلافها، ولكن يعني يكون يخطئ في طرحها. فكل من لقى مثل هذا الكلام فيصحح مثل هذا الكلام يعني بدون أن يرجع لي، يعني وله يعني كامل الشكر والتقدير لمن رأى زلة في كلامي ومخالفة لشرع الله أو للواقع أو لأي شيء يعني خلاف الصواب يصححه، وله الأجر في ذلك، ولا يعني يهتم لكائن من كان. وفليكن هذا منهجنا جميعا، لأننا لا نقبل على الحق يعني أي حاجة ثانية، وإنما الحق يعلو ولا يعلى عليه. فبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خير، والحديث بقية مثل ما يقال، ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة في يعني الأسئلة والأجوبة إذا كان هناك أسئلة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.